يا نفس إن رمت الفلاح في دار عز لا تهون فتيقني بأنه قد أفلح المؤمنون. ميزاننا إيماننا به الأنام يوزنون تشعبت أنهاره طوبى لمن سينهلون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع شعبة من شعب الإيمان أتحدث معكم فيها، وهي شعبة عظيمة وشعبة عامة تشمل مجالات كثيرة ومجالات عديدة، ألا وهي شعبة الإحسان إلى الناس جميعا. شعبة الإحسان إلى الناس جميعا. والإحسان كلمة عظيمة تدخل فيها الصدقة، يدخل فيها إطلاق الوجه، يدخل فيها إعانة المحتاج، تدخل في أبواب عظيمة جدا من أبواب وشرائع الإسلام ومراتبه العظام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل معروف صدقة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن كان يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فمن الإحسان فعل الخير الذي أمر الله عز وجل به في هذه الآية. قال جل وعلا: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وكانت همة أنبياء الله ورسله الإتيان بهذه المرتبة العظيمة، وهي مرتبة وشعبة الإيمان، شعبة الإحسان، فهي من مراتب الإيمان العظيمة. قال الله عز وجل عن يوسف عليه السلام، عن موسى عليه السلام: ولما ورد مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما. همة الأنبياء والرسل والمؤمنين الإحسان إلى الناس. خذ مثلا موقف موسى عليه السلام أيضا والخضر عليهما السلام في خرق السفينة وقتل الغلام وبناء الجدار، حمل لهموم الناس، إيصال الخير لهم والإحسان إليهم. ولهذا لما خرق الخضر عليه السلام السفينة قال موسى مستنكرا لفعله: أخرقتها لتغرق أهلها؟ ولم يقل لتغرقنا، بل كان هم موسى عليه السلام نفع الناس ومصلحتهم وأمنهم والإحسان إليهم بالسعي لما يحفظ أرواحهم من الغرق قبل أن يحفظ هو نفسه. وكذا في سورة الكهف قصة ذي القرنين، لما بلغ مغرب الشمس ذو القرنين وطلب منه القوم بناء السد بأجرة استعد بمساعدتهم بدون مقابل، بل فعله لله عز وجل وأحسن إليهم بهذا الفعل. يوسف عليه السلام قال له صاحباه في السجن: إنا نراك من المحسنين. وأولى الناس أحبتي في الله، أولى الناس بالإحسان الوالدان، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ويقول جل وعلا: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا. والإحسان للوالدين بالقول والفعل والمال، فلا تسمعهما إلا خيرا، وتحسن صحبتهما وتقضي حوائجهما وتدخل السرور عليهما وتقدمهما على نفسك وأهلك وولدك، فالجنة عند رضاهما وتحت أقدامهما. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. قال عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. ومن ثم أحبتي في الله يأتي الإحسان إلى الزوجة والولد: وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. يقول عليه الصلاة والسلام: حتى جعل عليه الصلاة والسلام الدينار الذي تنفقه على زوجتك وولدك أفضل وأعظم أجرا عند الله عز وجل من الدينار الذي تنفقه في سبيل الله. ومن الإحسان للزوجة محبتها وعدم ظلمها وصلة أهلها وإكرامهم وتعاهدها بالهدية والتوسعة عليها في النفقة وإدخال السرور عليها ومراعاة محابها فيما أباح الله ومشاورتها وتقدير رأيها ورحمة ضعفها فلا شك أن هذا كله من الإحسان. الإحسان أيضا أحبتي في الله للأرملة واليتيم والمسكين والفقير وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. يقول الله عز وجل من صفات المؤمنين المتقين وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. ومن لطائف الترابط في قوله تعالى إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. يقول علامة الشوكاني رحمه الله وفي جعل هذا قرينا لترك الإيمان بالله من الترغيب في التصدق على المساكين وسد فاقتهم وحث النفس والناس على ذلك ما يدل أبلغ دلالة ويفيد أكمل فائدة على أن منعهم من أعظم الجرائم وأشد المآثم. انتهى كلامه رحمه الله. فذو المرتبة يحن على ذي المتربة. ويقول عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنا وكافل اليتيم في الجنة كهتين، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. يا سبحان ربي، ما أعظم هذا الشرف وما أرباه لمن احتضن يتيما فأحسن مرباه. هنيئا والله لمن زرع على وجوه اليتامى بسمة حانية ومسح على رؤوسهم مسحة حادبة. يقول صلوات ربي وسلامه عليه من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. أخرجه مسلم. ويقول أيضا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه من كربات يوم القيامة، ومن ستر فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. أخرجه البخاري. والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين كما قال تعالى. وتخيلوا أحبتي في الله قلب ذلك اليتيم الصغير الذي انكسر قلبه من اليتم والحاجة، لا يطعم كما يطعم الأولاد ولا يلبس كما يلبسون، ويسافرون ويتنزهون ويمتلكون الألعاب وعينه ترمقهم من بعيد. وجاءه ليلة العيد لباسه وزينة بدنه، فانتشرت الفرحة في كل أنحاء قلبه واغتبطت نفسه وروحه وشاركته أمه الفرحة والسرور. هل ترى أن الله عز وجل ينسى لهذا المحسن إحسانه؟ كلا والله، كلا والله. والله جل وعلا يقول وما كان ربك نسيا، بل أقرب رحمة الله عز وجل من هذا المحسن العاقل، وما أسعده بها، ما أقرب رحمة الله عز وجل من هذا المحسن وما أسعده بها. إن رحمة الله قريب ممن يا أخواني من المحسنين، إن لا نضيع أجر من أحسن عملا. ولهذا لا نتعجب إذا علمنا أن الشرع قد رتب على الصدقة من الجزاء ما يندهش له المسلم، كقوله عليه الصلاة والسلام الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. متفق عليه، الله أكبر. وقال أيضا أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك، ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك، كما في صحيح الجامع. ولا يستنكف المؤمن مهما بلغت درجته وعلت مكانته من فعل المعروف للناس الأقل منزلة منه. ولهذا جاء من بدائع الفاروق الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه ابن الخطاب الملهم في شفقته على الأرامل وكفالة معايشهن، ما رواه البخاري أن امرأة قالت يا أمير المؤمنين هلك زوجي وترك صبية صغارا وليس لهم زرع ولا ضرع، فوقف معها عمر ولم يمضي ثم انصرف إلى بعير ظهر فحمل عليه غرارتين ملأهما طعاما وحمل بينهما نفقة وثيابا، ثم ناولها بخطابه وقال اقتاديه فلن يفنى حتى يأتيكم الله بخير. الله أكبر. إنها المسؤولية البرة الناطقة والعاطفة الراحمة، وهو الخليفة الراشد ولي أمر المسلمين. كان عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يتعاهد الأرامل بالليل يستقي لهن الماء. رآه طلحة رضي الله عنه ليلة يدخل بيت امرأة، فدخل طلحة على المرأة فإذا هي امرأة عمياء مقعدة، فقال لها يا هذه ما يصنع هذا عندك؟ قالت إنه منذ كذا وكذا يتعاهدني يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى. فقال طلحة رضي الله عنه ثكلتك أمك يا طلحة، أعورات عمر تتبع؟ الله أكبر. كان كثير من الصالحين إذا خرج في سفر مع أصحابه يشترط عليهم أن يخدمهم، فإذا خرجوا وأراد أحدهم أن يغسل رأسه أو قميصه قال هذا شرطي، فتركه يغسل رأسه وقميصه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن لله تعالى أقواما يختصهم بالنعم لمنافع العباد ويثبتها عندهم ما نفعوهم، فإذا هم لم ينفعوهم حولها إلى غيرهم، بل حتى الإحسان للحيوان من الإيمان. الإحسان يا أخواني إلى الحيوان هو من الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليحد ذبيحته، كما في صحيح مسلم. وثبت في الصحيحين قصة الرجل الذي رأى كلبا يلهث من شدة العطش، فنزل البئر فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. الله أكبر. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل كبد رطبة أجر. بل جاء في الحديث: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار. الإحسان أحبتي في الله من أنواع الإحسان، الإحسان إلى الجار. لقد نفى النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان عمن بات شبعان وجاره جائع، فقال: ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه. وقال: جبريل ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الجار هو من جاورك في دارك، سواء كان مسلما أو كافرا، برا أو فاجرا، صديقا أو عدوا، محسنا أو مسيئا، قريبا أو بعيدا. وليس للجار ضابط من عدد أو غيره، هو المرجع في ذلك إلى عرف الناس، فكل من عده الناس جارا لك فهو جار تجب له حقوق الجوار. والإحسان أيها الإخوة الكرام إلى الجيران يشمل كافة وجوه الإحسان، ولو كان شيئا يسيرا أو حقيرا، لما له من أثر في تقريب النفوس وإزالة الأحقاد. وجاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. وفرس نشاه هو حافرها. يقول أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، كما في صحيح مسلم. ويقول مجاهد: كنت عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وغلام له يسلخ شاة، فقال: يا غلام، إذا سلخت فابدأ بجارنا اليهودي. شف، انظر إلى إلى إلى عبد الله بن عمر يقول: إذا سلخت فابدأ بجارنا اليهودي. حس جوار حتى لمن كان ليس على دينك من اليهود والنصارى وغيرهم. ابدأ بجارنا اليهودي حتى قال ذلك مرارا. فقال له: كم تقول هذا؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يوصينا بالجار حتى ظننا أنه سيورثه. رواه أبو داود والترمذي. وجملة حقوق الجار: عليك أن تسلم عليه إذا لقيته، وإذا مرض عدته، وإذا مات شيعته، وإذا استقرضك أقرضته، وإذا افتقر عدت إليه، وإذا أصابه خير هنأته، وإذا أصابته مصيبة عزيته. ولا تستطل عليه بالبنيان فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، ولا تؤذه بقثار ريح قدرك إلا أن تغرف له منها. وجماع حقوق الجار أخواني على جاره قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه، كما في صحيح مسلم. كل ذلك أحبتي في الله من الإيمان ومن شعبه العظام، فهل حققنا وأتينا بها؟ لقد أثنى الرسول عليه الصلاة والسلام على من يتصفون بخلق الإحسان للخلق ويحققون مبدأه، بل اعتبر نفسه منهم وهو منهم. وهؤلاء هم الأشعريون، قوم أبي موسى الأشعري الصحابي الجليل رضي الله عنه. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الشيخان عن أبي موسى: إن الأشعريين إذا أرملوا، أي إذا قارب زادهم على النفاد في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. ودروب الخير أحبتي في الله كثيرة، وحوائج الناس متنوعة: إطعام جائع وكسوة عار، عيادة مريض، تعليم جاهل، إنظار معسر، إعانة عاجز، إسعاف منقطع، تطرد عن أخيك هما وتزيل عنه غما، تكفل يتيما، تواسي أرملة، تكرم عزيز قوم ذل، وتشكر على الإحسان، وتغفر الإساءة، تسعى في شفاعة حسنة تفك بها أسيرا، وتحقن بها دما، وتجر بها معروفا وإحسانا، إغاثة إخوانك المسلمين المنكوبين المشردين. كل ذلك تكافل في المنافع وتضامن في التخفيف عن المتاعب، وتأمين عند المخاوف، وإصلاح بين المتخاصمين، وهداية لابن السبيل. فإن كنت لا تملك هذا ولا هذا فادفع بكلمة طيبة، وإلا فكف أذاك عن الناس. أبواب الإحسان أيها الإخوة الكرام، أبواب الإحسان للناس كثيرة متعددة. والإحسان للناس قد يكون بدنيا أو فكريا أو ماليا. قد يأتي المسلم بفكرة لمؤسسة تطوعية أو غيرها ينفع الله بها الناس والمجتمع، أو يحسن للناس بقلمه وتأليفه وتأليف العلوم النافعة. إحسان للناس، فاحرص أخي المسلم واحرصي أختي المسلمة على ما كان نفعه متعديا. هذا مهم جدا، أن يحرص المسلم على ما كان نفعه متعديا للغير على ما كان نفعه قاصرا عليك. فمثلا العمرة النفل لبيت الله الحرام نفعها قاصر عليك، بينما الصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الجاهل وتنبيه الغافل والجهاد في سبيل الله والقيام على المحاويج واليتامى والأرامل، كل ذلك نفعه متعدي للغير وهو أفضل عند الله عز وجل. وليس من الإحسان للناس وأن يكون قاصدا على نفعهم في دنياهم فقط بتوفير الغذاء والكساء لفقرائهم واليتامى منهم، بل هناك نفع أعظم من ذلك وأهم، وهو نفعهم فيما يتعلق بآخرتهم بوعظهم وإرشادهم لطريق الإيمان والتوحيد والطاعة وتحذيرهم من المعاصي والشرور وتعليمهم العلم الشرعي وتعليمهم كتاب الله، خيركم من تعلم القرآن وعلمه وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وأطرهم على الحق، كل ذلك من الإحسان للناس. ومن الإحسان للناس أيضا الدفاع عن قضايا المسلمين العامة وتبنيها وبيانها والمطالبة بحقوقهم المدنية والمعيشية والسياسية والسعي لإطلاق سراح أسرى المسلمين من أيدي العدو، فهذا من الإحسان الذي يؤجر عليه المؤمن، وهو لا شك داخل ضمن شعبة نفع الناس وإيصال الخير لهم. ويا حبذا أحبتي في الله تعويد الأطفال على بذل الإحسان للغير، كما يفعل بعض الناس من حث أطفاله على توزيع قوارير الماء المبرد على العمال الذين يعملون تحت أشعة الشمس الحارقة، ولا يأتي الشيطان لأحدنا فيقول أنا لا أستطيع ما يستطيعه الشيخ فلان، أو تقول المرأة أنا في بيتي لا أستطيع نفع المسلمين. إذا وجدت النية الصالحة والعزيمة الصادقة وفق الله العبد لسلوك الخير ودله عليه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. العمل التطوعي هو من الإحسان للناس والأمة، من الإحسان للناس والأمة الإسلامية من خلال مكاتب الدعوة والإرشاد والبرات والخيرية والجمعيات الخيرية العامة والمتخصصة كالجمعية الطبية والهندسية. الطبيب ينفع الناس، يحسن إليهم بتطبيب المريض المحتاج، يسافر البلدان الفقيرة التي تكثر فيها الأمراض فيعالج المرضى ابتغاء وجه الله عز وجل، يكتب الله عز وجل له أجر والمثوبة. وأعرف عددا من الأطباء الأخيار الذين نذروا أنفسهم لهذا العمل الجليل، أفراد منهم أنشأوا عددا من المستشفيات الخيرية للفقراء، بل أنشأوا كليات تمريض وطب خيرية لبعض التخصصات، ووقفت بنفسي على شيء من ذلك. وعلى رأس هؤلاء الشيخ العمل التطوعي الدكتور اللامع عبد الرحمن الصميط حفظه الله وبارك فيه، فله أعمال جليلة عظيمة خيرية بأفريقيا، قد أسلم على يديه أكثر من 5 ملايين إنسان، فكم أسلم على يديك أخي المشاهد أختي المشاهدة. وبذلك نعلم أحبتي في الله عظم إحسان رسولنا صلى الله عليه وسلم لنا ولهذه الأمة، فهو المبلغ لنا ما أوحاه له ربه تعالى، وهو سبب هدايتنا وتعلمنا دين الله عز وجل بعد توفيقه سبحانه وفضله ورحمته. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وقد انتهى وقت هذه الحلقة، وحتى ألقاكم في حلقة قادمة أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا نفس إن رمت الفلاح في دار عز لا تهون، فتيقني بأنه قد أفلح المؤمنون. ميزاننا إيماننا به الأنام يوزنون، تشعبت أنهاره طوبى لمن سينهلون.